bir fadalar cemile. İnnehum yaravnehu beide ve nerahu karibe. Yevme tekulu semâ'u kel muhi ve tekulu el cibâlu kel izn. يُرَفَّعُونَ

تذكرون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.